تقييد السلام المتعلق بأمور الغيب التي تكون في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم المشهور، يوم يجمع الله عز وجل الخلائق، يجمع الأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهور. وذكر مثل هذه الأمور أي المسائل التي تدخل في باب الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر. واليوم الآخر قد يختل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، جزءا كبيرا كل ما ذكر في ذلك اليوم من أحوال وأهوال وتقلبات تجعل المؤمن يخاف شر ذلك اليوم ويجعله يندفع بقوة وبعزم وبجرادة وبرغبة شديدة وملحة إلى التزود بأعمال صالحة ليلقى الله سبحانه وتعالى فيكرمه في ذلك اليوم ويجنبه المطر المشؤوم يوم يكون الناس على فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا نجد في كتب العقيدة أو في الكتب التي عالجت مسألة التوحيد نجد كلاما كثيرا حول هذه الأمور الغيبية التي لولا هذه النصوص، لولا هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولولا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنا أن نتكلم أو نتصور أو نتوهم موقفا من هذه المواقف. لأن الإنسان إذا غاب عنه شيء ولم يسبق له أن شاهد مثله ولا غيره فلا يمكن أن يعرف ما سيكون في مستقبل الأيام وفي مستقبل الزمان، لأن الغيب أمر محجوب على الناس. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ومن الحكمة التي اقتضاها وأوجدها أنه أخبرهم وبأوصاف دقيقة عما يكون في ذلك اليوم من الأحوال والأهوال، وهو أن الإنسان تأمل في هذه الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون في هذا اليوم العظيم حين يقوم الناس لرب العالمين، كيف يحشرون، كيف يحاسبون، كيف تنزل أعمالهم، كيف تنشر دواوينهم، كيف يكلمهم الله سبحانه وتعالى. كل عبد لا يكلمه الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين الله ترجمان، ويشهد عليهم الخلق ويشهد عليهم الملائكه، ولا يظلمون فتيلا ولا يظلمون نقيرا ولا يظلم ربك احدا. ثم يكون مصير الذين احسنوا الجنه ونعم المأوى ونعم المصير، ويكون مصير الذين اساءوا النار جزاء بما كسبوا وبما قدموا من اعمال، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا. هذا كله نجده في مثل هذه النصوص. ولهذا نجد ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كان عليه الصلاه والسلام يحدثهم بمثل هذه الامور ويصف لهم تلك الاهوال والاحوال فكأنهم رأي العين، كأنهم مشاهدونها، وهذا يزيدهم خوفا ويزيدهم رجاء وأمل في الله عز وجل، بل ويدفعهم ويحثهم أدى إلى الأعمال الصالحة وإلى الاستعداد ليوم الرحيل. وكأن أحدهم يرى القيامة تقوم في تلك الصبيحة، فكان الواحد منهم إذا أمسى لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح لا ينتظر المساء، وأنه إذا بات من ليلته فكأنه ينتظر الساعة وينتظر قيام القيامة، وكأنها تأتي في الصبيحة. ولهذا قلت أن علماء الأمة، علماء السنة والجماعة، فيما كتبوا من كتب ومن مؤلفات ورسائل في هذا الموضوع إلا يتناول هذا الموضوع، يتناول مسائل اليوم الآخر بمثل هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وهم لم يختاروا هذا الاختيار ومشوا في هذا الطريق وفي هذا السبيل إلا لأنهم وجدوا المادة التي تحدثهم وتبين لهم وتصف لهم أحوال وأهوال ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم الفظيع. ولهذا نجد علماء أهل السنة أكثر منه وفيقا إليها، لأنهم لا يتكلمون لا سيما في مسائل الغيب إلا إذا وجدوا النصوص ووجدوا الأدلة. أما التخمينات وأما التقديرات وأما الجدل وأما علم الكلام فهم أبعد الناس عنه، لأنه لا يفيدهم شيئا، وإنما يذكرون المسائل التي جاءت النصوص القرآنية والأدلة الحديثية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويشرحه ويجليه ويصفه. وكذلك كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فكثير ما كان يعظهم في اليوم الآخر، وكان يذكرهم بهذا اليوم، لأن الإنسان في الحقيقة أحيانا لما يغفل عن مثل هذا الأمر ويتفرغ لأعمال الدنيا فإنه ينسى عظمة هذا اليوم وينسى هول الموقف وينسى ما يكون فيه من الأحوال والأهوال. وكنا قد تكلمنا فيما سبق لما شرحنا تلك الفقرة التي تكلم عليها المؤلف، وهي أول ما يكون في اليوم الآخر، حيث يحشر العباد بعد أن يخرجوا من قبورهم. بين المؤلف رحمه الله في هذه العبارة لما قال: ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة عريا بهما. والحشر معناه الجمع، وهو في الشرع جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم. وهذا الحشر يسمى أيضا يوم الجمع، لأن الله عز وجل يجمع فيه الأولين والآخرين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ولا يتخلف عن هذا الجمع أحد. قال تعالى: وحشرناهم فلم يغادر منهم أحدا. والمحشورون هم الإنس والجن، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، واختلف في حشر البهائم، هل البهائم تحشر أم لا تحشر؟ والراجع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البهائم أيضا تحشر في ساحة المحشر، وقد دلت على ذلك النصوص. من ذلك قول الله عز وجل: وإذا الوحوش حشرت. وقال الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب مبين ثم إلى ربهم يحشرون. فالله عز وجل يحشر الخلائق جميعا من الإنس والجن والدواب وكل ما خلق الله عز وجل من الحيوانات والطيور، ويحشرهم كما ذكر المؤلفون حفاة بغير مئات يلبسونها، عراة ليس عليهم شيء من الثياب. وربما قد يستشكل البعض ظهور الناس في ساحة الحشر وهم عراة. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يحشر النساء والرجال معا وينظر بعضهم إلى بعض، يعني إلى عورة بعض؟ فقال ابن فضيلة: الأمر أشد وأعظم من أن ينظر الناس بعضهم إلى بعض. لأن كل واحد منهم ينتظر الحساب وينتظر إلى أي مكان يسير إليه أو إلى أي مكان يجد إليه فهم مشغولون. ولهذا لا ينظر بعضهم إلى بعض أولا. وهذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك الموقف يكون الناس في مستواتية، وأنه لا يظهر الغني من الفقير ولا الرئيس من المرؤوس ولا الشريف من الوضيع ولا القوي من الضعيف، كلهم يظهرون في صعيد واحد وبهيئة واحدة حفاة عرافة بهما فيهم لا شيء معهم أو ليس فيهم شيء يغير ألوانهم. وقيل أصحاء أي سالمين من عهد الدنيا كالعمى والعرج. وقيل بهما أي ليس معهم شيء، إنسان يأتي وليس معه خدم ولا حشم ولا أي شيء يجعله كالمعين أو كالناصر يسرع به ذلك البلاء أو يسرع تلك المشقة التي يجدها وهو في ساعة العشر، ليس معه شيء. والذي يدل على هذا يعني في قول المؤلف يشعر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا بما على غير محسنين، وهذا يدل على أن الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده يعني غير مقتولين. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه البخاري وغيره من طريق عبد الله بن عباس أنه قال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا. ثم ترى قول الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ووجد هنا قد يأتي إشكال يستخلص من حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الحافظ بن المستدرك ووافقه عليه الإمام الذهبي وكذلك المحدث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت يبعث يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم أن الخلق يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى عراة. وقد حاول الإمام البيهقي الحافظ البيهقي التوفيق بين هذين الحديثين، كون الحديث الأول يشير أن الناس يحشرون عراة وهذا الحديث أن الميت يبعث بثيابه التي يموت فيها. قال وجه التوفيق أن يقال إما أن يراد لقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، قال المقصود بثيابه من الأعمال وهذا قول مرجوح. والقول الثاني أن الثياب التي يكون عليها الحي في الدنيا لا شك أنها تبلى وتذهب، لأن الإنسان قد يمكث شهرا طويلا وهو في التراب، ولهذا يحشر يوم القيامة لما يساق إلى ساحة الحجر في حالة عري ليس عليه تلك الثياب، ثم بعد ذلك يحلون من ثياب الجنة إن كان مصيرهم إلى الجنة. والقول الثالث الذي ذكره الإمام البيهقي ولعله الأرجح في المسألة أن الخلائق يكونون في ساحة العشر عراة بدليل أن الأنبياء يكونون كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك في هذا الحديث يا أيها الناس إنكم محشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، أول من يكسوه الله عز وجل ويلبسه من الثياب هو إبراهيم نبي الله خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، ثم يكسى بقية الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء، ثم قال وبعد ذلك يكسى المؤمنون في ثيابهم التي ماتوا فيها، ثم إذا دخلوا الجنة لبسوا في ثياب الجنة. وقد ذكرنا الحكمة في كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة، وهو أنه كما قيل أن إبراهيم كان من أخوف الناس لله رب العالمين في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجازيه من جنس عمله. فلما كان يخاف من الله عز وجل جزاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة قبل الخلائق آمان له وحتى يطمئن قلبه. وقيل وهذا قول آخر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من لبس التراويح في الصلاة، وهذا يدل على أنه كان يرعى مثل هذا الحق العظيم، وهو أنه يأتي الصلاة ويبالغ في ستر عورته، فكان أنجزه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه يكون أول من كساه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بين الخلائق. وهذا طبعا إن صح حديث أن أول من لبس التراويح في الصلاة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والقول الثالث وهو الذي رجحه القرطبي وغيره أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا لما رماه الكفار أو رماه بالمنجنيق في النار جردوه من ثيابه على رؤوس الأشهاد والخلائق، فجزاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أيضا على رؤوس الأشهاد بأن يكون أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة. فهذا الكلام تكلمنا سبق الحديث عنه في الدرس الماضي، وهو أن الحشر حشر العباد يوم القيامة من الأمور العظيمة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدري كيف يكون مصيره، والحشر هذا يكون قبل موافاة الحساب وقبل الجزاء على الأعمال وقبل المرور على الصراط، وما من إنسان إلا ويملكه الخوف في ذلك اليوم، لأن الإنسان في انتظار والانتظار عظيم. بل إن وجود الإنسان في ساحة المحشر شيء مخيف بالنسبة إليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كما في صحيح البخاري يحشر الناس، قال عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، يعني بيضاء عفراء ناصعة في البياض كقرصة النقي، يعني كمثل ذلك الدقيق المنخول الذي لا غش فيه ولا نخالة. قال أحد رواة الحديث وهو سهل ليس فيها معلم لأحد، لأن الله عز وجل قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض تبدل. وقد تكلمنا على هذه المسألة، هل يوجد بأرض أخرى غير هذه الأرض أو أنها نفس الأرض ولكن تغير معالمها؟ والثاني هو الأرجح أن الأرض تبقى ولكن تتغير معالمها، تذهب جبالها، لأن الله عز وجل قال ويسألك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا، فلا يبقى فيها سهل ولا يبقى فيها جبال ولا وديان، فكأنها أرض جديدة بالنسبة للناس. وهذا لما يحشرون ولا يعرف أحدهم إلى أين يكون مصيره ومثواه. ثم قال المؤلف رحمه الله فيقفون في موقف القيامة، لما يحشرون يقفون، ويدل عليه قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذلك اليوم الذي تقف فيه الخلائق في ساحة المحشر يوم عظيم، بل إن اليوم مقدر بألف سنة، وفي آية أخرى بخمسين ألف سنة، وتدن الشمس من رؤوس العباد، فيلجم الناس حتى يسبح بعضهم في العرق، ولكن الله سبحانه وتعالى يستثني البعض من خلقه، كما قال مثلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر سبعة نفر ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فهو يوم عظيم. قال فيقفون في موقف القيامة، ولكن الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين، فجاء في بعض الآثار أن المؤمنين لا يحسون بدخول القيامة، وهذا لأن الله سبحانه وتعالى يرحمهم ويتفضل عنهم، فلا يحاسبهم ولا يكون هذا الانتظار عذاب له، بل هو عذاب للكفار. قال حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام على الشفاعة وعلى معنى الشفاعة وأقسام الشفاعة وأنواعها وشروط الشفاعة ولم تكون الشفاعة، هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه بعد فقرتين، لأن المؤلف بعد فقرتين يتكلم على مسألة الشفاعة ونحن إن شاء الله لما نأتي إلى هذه الفقرة نتناولها بشيء من التفصيل والبيان. ثم قال: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدخل النار ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. بعد الحشر يأتي الحساب، والحساب معروف وقتل هو العدد، وفي الشرع محاسبة العباد على أعماله، أي أن الله سبحانه وتعالى يعرض على العباد كافرهم ومؤمنهم أعمال الدنيا سواء كانت أقوال أو أفعال، يعرضها عليه حتى يعرفها. وفي الحساب حكمة عظيمة لكي لا يظلم أحد من الناس حتى ولو كان كافرا، تعرض عليه أعماله وتشهد على ذلك جوارحه، بل ويشهد على ذلك الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فيقرأ الإنسان كتابه بيمينه، هاء مقرأ كتابي، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد قال الحسن رحمه الله: والله لقد عدل فيك من جعلك حسيب نفسك، يعني أن الإنسان هو الذي يتولى محاسبة نفسه. وهل رأيت الإنسان إذا حسب نفسه تظلمها أو يحقرها؟ لن نجد هذا، بل دائما يحاول أن يلتمس لها الأعداء. فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا العبد يكون ممن يحاسب نفسه بنفسه، وهذا هو مقتضى العدل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم في ذلك اليوم أحد. وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله سبحانه وتعالى لما يعرض أعمال الناس بما في أعمال الكفار لكي يوبخهم عليها ويقيم عليهم الحجة، وكذلك لبيان وموازنة الحسنات والسيئات، لأن الإنسان في هذه الدنيا إما محسن وإما مسيء، فالمحسن له حسناته والمسيء له سيئاته، ويوم القيامة توزن هذه الأمور، توزن الحسنات والسيئات ولا ظلم، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، ومن ثقلت موازينه فهذا كما قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، والآيات في هذا كثيرة. وهذا الحساب حساب دقيق وفيه كل شيء، الحساب فيه الجدال وفيه الاعتذار وفيه المخاصمة وفيه إشهاد الشهود وفيه وزن الأعمال، والحساب منه العسير ومنه اليسير، ومنه التوبيخ ومنه التقريع ومنه التكريم ومنه الصفح ومنه الفضل، ومتولي ذلك هو أكرم أكرمي سبحانه وتعالى. هذا كله يكون في الحساب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. فهذا الحساب نؤمن به، أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد يوم القيامة. والحساب ثابت بالكتاب وثابت بالسنة وبالإجماع وبالعقل أيضا. أما الكتاب فقد دلت على ذلك، دل على وجود الحساب يوم القيامة آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابه، أي حساب الخلق. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. والآيات في هذا كثيرة، كلها دالة على وجود الحساب، وأن الناس يحاسبون ويجازون على أعمالهم ويسألون عما قاموا به في هذه الدنيا، ماذا كنتم تعبدون، وماذا أجبتم المرسلين، وماذا أجبتم المرسلين. وأما السنة فقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالحساب هو عرض الأعمال وليس هو المحاسبة الدقيقة، لأنه كما قال رسول الله: ليس أحد يناقش الحساب إلا عذب، وفي رواية إلا هلك. فمعنى الحساب اليسير أن الله سبحانه وتعالى يبين لعبده المؤمن أعماله التي كان قد قام بها في هذه الدنيا، ويعفو عن كثير، يقول له: فعلت الذنب الفلاني في يوم كذا وأنا اليوم أغفره لك. يا عبدي لقد دعوتني في هذه الدنيا بدعوة لم أستجب لك في هذه الدنيا، وإني قد ادخرته لك هذه الدعوة في مثل هذا اليوم، وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد محاسبة دقيقة، والعباد معظمهم وأكثرهم محكوم عليهم بالتقصير وبالتفريط، فإنه ما من أحد يناقش الحساب إلا عذب أو هلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإجماع فلأن علماء هذه الأمة المباركة اتفقوا أن الله سبحانه وتعالى يحاسب خلائق يوم القيامة، وقد أخذوا هذا من الكتاب والسنة. وأما العقل فنستطيع أن نقول بأن الحساب موجود وكائن ولا يمكن أن نلغي الحساب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأعمال فعلا وتركا وتصديقا، والحكمة والعقل يقتضيان أن كل من كلف بعمل وقام به أنه يناقش فيه ويسأل عنه. فأنت لو ذهبت مثلا عند إنسان لتعمل عنده فلا شك أنك تقوم ببعض الأعمال، وفي آخر الشهر يحاسبه على تارك العمل فيوفيك أجرك على قدر عملك الذي قمت به. إذن فلا يمكن أن يكون هناك عمل يكلف الله سبحانه وتعالى عباده بأعمال ثم بعد ذلك لا يسألهم ولا يحاسبهم ولا يناقشهم. فالعقل يدل على أن الحساب موجود، ولو لم يكن الحساب ربما يقع الحيف والظلم. وزيد على ذلك أن الحساب كما سنتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله في إقامة الحجة على العبد وإظهار عبد الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته، لأن الإنسان إذا عرف عليه أعماله وعرفها وتبين أنه لم يكن مستقيما، لم يكن على الجادة، لم يكن مطيعا لله عز وجل، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، لو كان يؤمر به دون حساب لقل ربما هذا الإنسان كان يستحق الدخول الجنة فأمر به إلى النار. ولكن الله سبحانه وتعالى يقبض حكمته، وهو قد أعطى أعمال عباده ويعرفها ولا يظلمهم، ومع ذلك جعل هذا الحساب بينهم يطلعون عليه يدركونه بل ويقرؤونه في كتبهم يوم تتطاير الأعمال صحائف الأعمال ذات اليمين وذات الشمال. وهنا تأتي مسألة ذكرها المؤلف لما قال: ويحشر الناس يوم القيامة، بعد هذا قال: ويحاسبهم الله عز وجل. وكلامه هنا دقيق، وإن كان المقصود هنا بالناس يعني الإنس، والصحيح أن الإنس والجن يحشرون ويحاسبون، لأن الجن أيضا مكلفون، ولهذا مؤمن الجن يدخل الجنة وكافر الجن مأواه النار. وهذا كالقول أو كمصير الأدميين أو الإنس، فإنهم يحاسبون. لكن جاء في بعض الأحاديث استثناء، أو أن الله سبحانه وتعالى استثنى من جملة الحساب بعض الأشخاص، وهم 70,000 من هذه الأمة، كما جاء في حديث صحيح أن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب، وهم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد سأل عكاشة بن محسن صحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فهذا واحد من الصحابة ممن يحكم له بأنه من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب، 70,000. وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للوسطية أن مع كل واحد من 70,000 70,000 أخرى تدخل معه، فيكون العدد يعني 70,000 70,000 زائد 70,000. وهذا بناء على حديث أنه مع كل أحد يعني من 70,000 يدخل معه واحد، إذن فتضرب 70,000 في 70,000. وهذا الحديث قال الشيخ عنه بأنه مروي بإسناد جيد، ولم أتحقق بعد ما قاله العلماء المحققون أصحاب الصناعة الحديثية في مثل هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد. ولكن الحديث الصحيح مروي بصيغة أن من يدخل من هذه الأمة الجنة هم 70,000 70,000. وقد وصفهم بأنهم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فهؤلاء مستثنون من الحساب. وذكر العلماء مسألة أخرى وهي مسألة البهائم، هل البهائم تحاسب أم لا؟ القول الأول قلنا بأن البهائم تحشم، ولكن في مسألة الحساب هل تحاسب البهائم أم لا؟ القول الصحيح في هذا والذي اختاره أئمة العلم أن البهائم لا تحاسب محاسبة التكليف ولا إلزام. لماذا؟ لأن البهائم لا ثواب لها ولا عقل، لا ثواب لها ولا عقاب، ولأن الله سبحانه لم يكلف بهذه الدنيا كما كلف البشر والجن، ولهذا لا تحاسب يوم القيامة. ولكن جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالبهائم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتص من الشاة الجلحاء للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. القصاص يكون لكن الحساب لا يكون، فالقصاص هنا قصاص مقابلة لا قصاص تكليف كما قال العلماء. فيأتي يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بالشاة التي كانت لها قرون ونطحت الشاة التي لا قرن لها فيقتص منها، وهذا قصاص قصاص مقابلة وليس قصاص تكليف وإلزام، لأن هذه البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، فلا تدخل الجنة ولا تدخل النار. ولهذا قال ابن الملك رحمه الله فيما رواه عنه العلامة القاري في شرح مشكاة المصابيح قال المراد بهذا إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع، يعني لما يرى العباد يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا القصاص قائما بين الحيوانات وهي التي لا عقل لها، فكيف بين العباد الذين كلفهم الله عز وجل وكرمهم بالعقل وأنزل إليهم الكتب وبعث إليهم الرسل وبين لهم الأحكام وجل لهم الحلال وحذرهم من الحرام، فإذا رأوا هذا القصاص في الحيوان فكيف لا يكون القصاص بين العباد يوم القيامة؟ فقال الغرض منه هو إعلام العباد بأن الحقوق لا تضيع وأن المظلوم يأخذ حقه من الظالم. وهذا القصاص الذي يقع بين الحيوانات كائن يوم القيامة، خلافا لمن قال بأنه كناية عن العدل التام، يعني قالوا أنه لا حقيقة له وإنما هو بيان للعدل التام الذي يكون يوم القيامة. وقد ذهب إلى هذا إلى القول بالكناية بأنه عبارة عن عدل تام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، وتبعه على ذلك الإمام الألوسي على غير عادته كما في تفسيره، فقال أنه ذكر هذا القصاص الذي يكون بين الحيوان كناية عن العدل التام، ولهذا خطأه فيها كثير من أهل العلم بأن هذا القصاص إنما هو حق يؤتى بالشاة الجلحاء مع الشاة القرناء وتأخذ حقها كما في الدنيا. إذن البهائم لا تحاسب، وإنما الذي يقع هو القصاص. وهنا تأتي مسألة دقيقة وهي محاسبة الكفار، هل الكفار يحاسبون ويسألون، أم أنهم لا يحاسبون ولا يسألون بل يؤمر بهم إلى النار لأن أعمالهم حابطة وهابطة ولا تنفعهم ولا فائدة من إجراء السؤال عليهم ومحاسبتهم. وهذه المسألة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنازع بها المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، وذكر بعض العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فذهب القاضي أبو يعلى إلى القول بأنهم لا يحاسبون، وممن قال بأنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب الإمام أحمد وأبو طالب المكي. الحاصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هذه المسألة متنازع فيها، هل الكفار يحاسبون أم لا يحاسبون؟ لأن من قال بأن الكفار لا يحاسبون قال لا حسنة له وأعمالهم كلها سيئات لأنهم كفروا بالله وأشركوا، حتى إن الأعمال الصالحة التي يرجى أن يجازوا عليها بالإحسان قد أطعموها في هذه الدنيا، لأن الكافر يطعم بحسنة في هذه الدنيا. ولهذا ترون اليوم الكفار يتنعمون، لماذا؟ لأن حسناتهم قد عجلت لهم كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يوم القيامة ليس لهم شيء. ولهذا ذكر القرطبي مسألة هي محاسبة الكفار، قال هل يؤتى مثلا بأعمالهم التي فيها حسنات كإطعامهم الطعام ودعوتهم إلى السلم وإصلاحهم لبعض الأمور، فتوضع هذه الأعمال أو هذه الحسنات بكفر ويؤتى بالكفر والشرك الذي كانوا عليه؟ ولا شك أن الكفر والشرك يرجح الكفر. قال فعند ذلك إذا رجحت كفة الكفر والشرك أمروا به فأدخلوا النار. والقول الثاني أن الكفار لا حسنة لهم وإنما تحاسب وتوزن الأعمال التي كانوا عليها من الكفر والشرك، فإذا وضعت رجحت، وهذا القول هو الصحيح. لماذا؟ لأن الكفار لا حسنة لهم يوم القيامة، وإنما الذي يوضع في كفة الميزان هو الكفر والشرك، وبالكفر والشرك تترجح تلك الكفة فيكون مصيرهم إلى النار. لكن هؤلاء من قال بأن الكفار لا يحاسبون قالوا هؤلاء لا حسنة لهم، فلماذا يحاسبون ولماذا يسألون؟ ما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ القول الصحيح أن الكفار يحاسبون يوم القيامة وأنهم يسألون أيضا لأمور كثيرة، وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب الكريم، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا لا شك خطاب للكفار حتى يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية يعني مصيره إلى نار جهنم. ومن الذي يكون مصيره إلى نار جهنم؟ هم الكفار. وهذا يدل على أنهم يحاسبون وأنهم يسألون إلى غير ذلك من النصوص. وأما من قال بأنهم لا فائدة من حسابهم وسؤالهم لأن مصيرهم إلى النار، فمثل هذه الدعوة ومثل هذا الإدعاء باطل ومردود. كيف نرده؟ نرده بأدلة كثيرة. أولا نقول أن محاسبة الكفار ليست من باب أن لهم حسنات ولهم سيئات فينظر في أعمالهم ما فيها من حسنات وما فيها من سيئات. نسلم لأن لا حسنة له، ولكن يحاسبون لإقامة الحجة عليه ولإظهار عدل الله سبحانه وتعالى فيه، لأنه لا أحد يحب العذر من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحب العذر حتى لا يظلم الناس، ولأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب العدل المطلق لا سيما في ذلك اليوم. ولذلك يسألهم ويحاسبهم كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد ولا يظلم ربك أحد. إذن الكفار يحاسبون ويسألون وهذا من أجل إقامة الحجة عليه وإظهار عدل الله سبحانه وتعالى فيه. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى إنما يحاسب الكفار لا لأجل أن تظهر حسناتهم وإنما يحاسبهم لأجل توبيخهم وتقريعهم وفضحهم بين الخلائق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبحق يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليه وتوبيخهم عليها. قال ويراد بالحساب موازنة الحسنات والسيئات. قال الحساب إما أن يراد به عرض أعمال الكفار لأجل أن يوبخهم الله عز وجل عليها ويراد بالحساب أيضا موازنة الحسنات والسيئات. أما موازنة الحسنات والسيئات بالنسبة للكفار فلا حسنات لهم. إذن فالذي يحق فيهم هو المعنى الأول. ولهذا قال فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنه محاسب بهذا الاعتبار. يعني إذا أريد بالحساب توبيخ الكفار وتقريعهم فهذا معنى أنهم يحاسبون ويسألون. قال وإن أريد به المعنى الثاني وهو الموازنة بين الحسنات والسيئات قال فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. قال فإن قصدنا بأن الحساب هو الموازنة بين الحسنات والسيئات فيعتقد الإنسان أن الكفار لهم حسنات يستحقون بها دخول الجنة فهذا خطأ ظاهر. ومن هنا ينبغي أن نصحح مفهوما يقع به كثير من الناس لا سيما المخدوعين بما عليه الكفار من بعض الأعمال الظاهرة التي تنبئ على بعض أخلاقهم الحسنة أو سيرهم المعتدل في بعض الأمور. لكن ما يقول هذا إلا المهزوم، ما يقول إلا هذا إلا المغلوب الضعيف الذي يكون دائما مولعا بالتشبه بالغالب في كل ما هو عليه. تجد يقولون بأن والله الكفار هؤلاء هم أصحاب الجنة، هؤلاء هم يعني الذين يستحقون دخول الجنة، وكأن الأعمال والأخلاق هي التي تدخل الجنة. وما أعرف أن أعظم شيء يكون مفتاح لدخول الجنة هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما كفر الكفار بالله عز وجل وأشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حرمهم الله تعالى من دخول الجنة. ولهذا الإنسان قد يأتي يوم القيامة بجبال من السيئات ويأتي وقد عصى الله عز وجل، ولكن يأتي وقد وحده وقال لا إله إلا الله، فإن الله عز وجل قادر على أن يغفر له هذه الذنوب بل ولا يدخله النار جهنم أبدا ويعفو عنه بسبب تلك الشهادة العظيمة وهي شهادة التوحيد. أما أن يقول القائل يقول اليوم قصر من أهل الجنة لأنه أنقذ العالم يعني بذلك الاختراع وبذلك الاكتشاف، هذا كلام خطير لا ينبغي الإنسان أن يقوله لأن فيه مدح للكافرين والله سبحانه وتعالى ذم الكفار في غير ما آية إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وصفهم بأنهم شر الدواب من يدب على وجه الأرض. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون. الصم البكم الذين لا يعقلون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا الذم من الله سبحانه وتعالى له. فلا ينبغي للإنسان أن ينخدع بما يكون عليه الكفار من الأعمال وظهور من بعض الأخلاق. نعم نتأسف أن لا يكون المسلم كذلك لأن الأمانة ولأن الصدق ولأن الوفاء بالعهد وفي المواثيق هذه ينبغي أن تكون أخلاق المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هناك شيء يعني يوضع في الميزان أفضل من حسن الخلق. ولكن الناس قد بنوا مثل هذه الأفكار ربما من مخالطتهم وإعجابهم بالكفار وقلة ما يجدونه من الأخلاق الطيبة ومن المعاملة الحسنة بين ظهراني المسلمين. وأصل هذه الكلمة أنه قالها محمد عبده لما زار فرنسا وقال يعني تلك الكلمة التي لا يحسن يعني للمسلمين أن يتفوه بها أو أن يجعلها دليلا. يعني قال وجدت مسلمين بلا إسلام ولما ذهبت إلى بلاد المسلمين وجدت إسلام بلا مسلمين. فلا يمكن أن نقول بأن الكفار عندهم يعني إسلام وهم ليسوا بمسلمين، فليس عندهم إسلام بل ما عندهم من الأخلاق السيئة وما عندهم من الفواحش وما عندهم من المنكرات وما عندهم من الأمور التي يندلها الجبين. وقد تسمعون عنها الكثير من هذه الانتحارات، من الفواحش، من هذه المنكرات التي لا يصلح الإنسان أن يسمعها. هذا كله موجود في بلاد الغرب، والله سبحانه وتعالى قد حفظ بلاد المسلمين وكثير من بلاد المسلمين من مثل هذه الآفات الخلقية، من مثل هذه الأمراض التي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بها. إذن فلا يجوز الإنسان بوجه من الوجوه أن يمدح الكفار، بل ينبغي أن يذمهم كما ذمهم الله سبحانه وتعالى، لأنهم في الأذلين في الدنيا والآخرة. ولكن مع ذلك ينبغي أن نعود باللائمة على أنفسنا، لابد أن نصحح هذا الجانب الذي نحن مقصرون فيه تقصيرا بالغا، جانب الأخلاق، جانب التعامل فيما بيننا، أن نحسن إلى بعضنا البعض، أن نتخلق بالأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأمور التي استدل بها العلماء على أن الكفار محاسبون، وهي مسألة دقيقة سبق وتكلمنا عليها، أن الكفار كما هم مخاطبون بأصول الشريعة فهم مخاطبون أيضا بفروعها، ولذلك يحاسبون. الله سبحانه وتعالى ألزم الكفار بما ألزم به المؤمنين، حتى الزكاة والصلاة، وهذه من فروع الشريعة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى كلفهم بها. وهذه المسألة مختلف فيها، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الصحيح أنهم مخاطبون. الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ولم يقل الذين لا يؤمنون بالله، الذين لا يؤتون الزكاة. إذن فهم محاسبون على تركهم الزكاة، محاسبون على تركهم الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فكنا نخوض مع القائلين وكنا نكذب بيوم الدين. ولهذا إذا كلفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الفروع فإنه يحاسبهم يوم القيامة، يقول له: لماذا لم تصلي؟ ولماذا لم تزكي؟ ولماذا لم تصم؟ ولماذا لم تحج؟ وهذه كلها سيئات. أيضا من الأدلة أن محاسبة الكفار ليس لبيان أن لهم حسنات، وهذا أمر مهم، ألا وهو لبيان مراتب العذاب. الكافر يحاسب لا ليدخل إلى الجنة، ولكن لبيان مرتبة العذاب، ما هو المصير الذي يستحقه وهو في النار. لأن الجنة كما هي درجات، فالنار أيضا دركات، ولهذا الله عز وجل قال عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار. فمن كفرت معاصيه من الكفار لا شك أنه يكون أكثر وأعظم عقابا وعذابا من الذي خفت سيئاته حتى ولو كان كافرا. ولا شك أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخف عذابا من أبي لهب، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فإذا يكون هذا لبيان مراتب العذاب، يبين له السيئات التي كان عليها حتى ينال مكانه في جهنم، لا لأجل أن يدخل الجنة. وربما قد يأتي هنا الإشكال، وهذا من أدلة استدل بها من قال بأن الكفار لا يحاسبون، استدلوا ببعض الأدلة التي في القرآن، كقول الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وكقول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وكقول الله عز وجل: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فلا يعتذرون. وقد أجاب أهل العلم على هذا الإشكال وقالوا بأنه لا تعارض، ويمكن أن يقال أن الكفار بقول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وعن قول الله سبحانه وتعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أنهم لا يسألون سؤال شفاء ورحمة، شفاء رحمة وراحة، بل يسألون سؤال تنكيل وتوبيخ وتقريع. وإما أن يقال أنهم لا يسألون سؤال استفهام، لماذا؟ لأن الله تعالى عالم بكل أعمالهم، وإنما يسألون سؤال تقريع، سؤال تقريع يعني حتى يقرون. فمعنى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي لا يسألون حتى يعرف منهم الأعمال التي كانت عليه، وإنما السؤال سؤال تقرير، يعني حتى يقر الكافر بما كان عليه من الأعمال. ويمكن أن يقال في توجيه قول الله عز وجل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه عن ذنوبهم المجرمون، أو لا يسأل عن ذنبه يومئذ إنس ولا جان، أن الكفار في بعض المواطن لا يسألون، ويسألون في بعض المواطن. وهذا ذهب إليه الإمام القرطبي والصفارين، ولكن لم يأتوا بأدلة في هذا الموضوع. ومنهم من قال في قول الله عز وجل كما قال القرطبي: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا يسألون سؤال التعرف لكي يميز الكافر من المؤمن، يعني لا يسألون، لأن الملائكة في ذلك اليوم لا حاجة لها بأن تعرف مثلا هل الكافر هذا على كفره، بأن تقول له يعني ما هو دينك، ماذا كنت تعبد وما إلى ذلك، بل إنهم لا يسألون سؤال لكي يميز بينهم بين المؤمن. فهكذا وجه العلماء مثل هذه الآيات التي استدل بها من قال بأن الكفار لا يحاسبون. ولهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن الناس يحاسبون يوم القيامة، أي يحاسبون جميعا بما فيهم الكفار وأهل الإيمان. أما الكفار فحسابهم يختلف عن حساب المؤمن، المؤمن تعرض له حسناته وتعرض له سيئاته أيضا، فإن رجعت حسناته على سيئاته كان من الفائزين، وإن رجعت سيئاته على حسناته كان من الهالكين، لكن يرحمه الله سبحانه وتعالى بصحة عقله وإيمانه. بل إن من لطف الله تعالى بالمؤمن يوم القيامة أنه لما يحاسبه لا يحاسبه إلا بينه وحده، يعني بينه وبين الله عز وجل، لا يفضحه أمام الخلائق، ويقرره بذنوبه، يقول له ألم تفعل كذا، فيقول أي رب، قال إني قد عفوت عنك اليوم، ألم تفعل في يوم كذا، قال نعم، فيغفر له ويعفو عنه. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده يوم القيامة. ومما تكلم عليه العلماء في مسألة الحساب أن الله سبحانه وتعالى يسأل العباد يوم القيامة عن كل شيء. أول ما يسألون عنه يسألون عن الكفر والشرك، قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويسألون أيضا عن أعمالهم في الدنيا كما قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ويسأل العباد أيضا يوم القيامة عن النعيم، يسألون عن الطعام اللذيذ، ويسألون عن الماء البارد، ويسألون عن ظلال المساكن، ويسألون عن هذه الصحة، ويسألون عن كل شيء يتمتعون به. قال الله عز وجل: لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا أيضا السؤال يقع عليه يوم القيامة. يسأل الله سبحانه وتعالى العباد يوم القيامة عن العهود والمواثيق، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويسأل الله سبحانه وتعالى العباد يوم القيامة عن سمعهم وأبصارهم وقلوبهم، كما قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه كلها أمور يسأل عنها العبد يوم القيامة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبعد ذلك تنصب الموازين وتنشر الدواوين. فبعد موافاة الحساب يأتي وزن الأعمال، يأتي الميزان، وهذا الميزان هو ميزان حقيقي، وتنصب الموازين، والذي ينصب الموازين هو الله سبحانه وتعالى، لا أحد غيره يوزن بها أعمال العباد. والله سبحانه وتعالى قد ذكر الميزان في القرآن كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ترة بالجمع كقول الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه، وذكر ترة بالإفراد، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد جمع العلماء بين الآية والحديث وقالوا لا تعارض، فقالوا أن الأصل أن الميزان واحد، أو أن لكل أمة ميزان، وأما الموازين فهذا باعتبار الموزون، لأن الأعمال يوم القيامة والأشخاص لكثرة ما توزن أعمالهم سميت موازين، بدليل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، والأصل أن يقال ميزانه، ولكن الله عز وجل قال عن الشخص الواحد موازينه، إذن دل على ذلك أن الجمع يقصد به الموزون، يعني الأعمال التي هي قد قام بها الإنسان. هذا وقد يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، مسألة الميزان واعتقاد أهل السنة فيه، وبأنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، على خلاف ما قال المعتزلة بأنه المراد به العدل، لأن الأعراض لا يمكن أن تكون في الأجسام، فهذا من القول الباطل. والذي عليه أهل السنة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بأنه ميزان حقيقي توزن الأعمال يوم القيامة، بل ويوزن الناس يوم القيامة، وتوزن أيضا صحائف الأعمال. وهذه المسألة إن شاء الله يأتي الكلام عليها بشيء من التفصيل عندما نتكلم على سائر المسائل الأخرى من نصب الموازين ونشر الدواوين ومسألة الحوض وما إلى ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. نود أن نبين مسألة جد مهمة طالما يعني سألني عنها الإخوة، وهي مسألة حد الأماكن بالنسبة للأشخاص الذين يفدون مبكرا إلى الدرس. اعلموا أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي للمسجد ويحجز المكان ثم يخرج لقضاء حوائجه، هذا ما يجوز، وإلا ما يكون في التبكير أي فائدة. فقد يأتي الإنسان الساكن بجوار المسجد بعد الصبح تبع شيء يحجز به المكان، ثم بعد ذلك يأتي على الساعة الواحدة وقت طلوع وقت ارتقاء الإمام إلى المنبر ويجلس في ذلك المكان بدعوى أنه أحق به، وهذا لا يمكن. وإنما إذا دخل الإنسان المسجد بنية الجلوس في الصفوف الأولى أو على ما يمين الصفوف، يأتي بهذه النية ليجلس لأنه أول الداخلين ويصلي، وقد يقرأ أو يتنفل ما شاء الله سبحانه له أن يفعل من الأعمال الصالحة، ثم إذا كان أو تذكر شيئا أو يقتضي الأمر أن يخرج من المسجد لقضاء مصلحة مثلا نسيها أو حاجة كان يريد أن يقضيها أو خرج مثلا للوضوء، فهذا لا بأس أن يخرج يقضي تلك الحاجة ويرجع فهو أحق بمكانه. أو أن الإنسان مثلا يجلس هنا في المسجد ثم يقرأ مثلا القرآن وقد يجد ضيقا، فقد يستطيع مثلا أن يذهب إلى مؤخرة المسجد حيث يكون المكان واسع ويقرأ ثم يرجع إلى مكانه فهو أحق به. لكن أن يأتي هكذا من أجل أن يحجز المكان فلا، لأنه يعني ليس هناك يعني شيء يعرف بحد الأمثلة، ولأن هذا في اعتداء على حق الآخر، لأن الإنسان قد يأتي مبكرا ويجد أن هذه الأماكن محجوزة وأصحابها غير موجودين، فالإنسان يأتي يقضي حوائجه في الخارج ثم بعد ذلك إلى المسجد، أما أن يأتي مسبقا ويحجز الأماكن فلا. وقد تكلم العلماء حول هذه المسألة، وإن أردتم يعني أن نوزع أشارتهم في هذا الموضوع، وقد تكلم في هذه المسألة الشيخ بن باز رحمه الله وشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء، فلتستمعوا إلى هذا حتى تستمعوا. وبارك الله فيكم. والإنسان لا يحرج إخوانه، يعني يحتل المكان أربع أو خمس ساعات ثم يأتي الإنسان يريد أن يجلس يقول هذا المكان محجوز، أو يأتي الإنسان ويحجز للآخر وهو لم يأتي بعد يحجز المكان، هذا أيضا يفعله بعض الناس، هو يحجز المكان ويحجز لصاحبه بدعوى أنه يلحق به بعد التأتيه، يلحق بعد التأتيه يجلس كيف انتهى به. هذا وبارك الله فيكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن